قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل من وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز والسلامة من كل بر والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين رب الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فكفح المسحورين اللهم فكفح المسحورين اللهم عاف المحسودين اللهم عاف المحسودين وألمسهم بماء الرحمة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفذته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية لما سبيلك إلا زددته وثبته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصمته ولا ساحرا إلا قصمته ولا ساحرا إلا قصمته ولا أعزبا إلا زوجته ولا أنما إلا زوجتها ولا عقيما من ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعزنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء التي كتبتها لأوليائك وعبادك المؤمنين يا من كتب النصر لأوليائه المؤمنين يا من وعد بالنصر لأوليائه وتنجيه المؤمنين يا واسع المغفرة ويا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما أنت على إخوان المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها رحمتك. اللهم أنزل على إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها رحمتك. اللهم ارحمهم في النيجر. اللهم ارحمهم في الشيشان وكشمير وأفغانستان والعراق. اللهم وفك أسر إخواننا في كوبا. اللهم فك أسر إخواننا في كوبا. اللهم طال عليهم ليل الظالمين. اللهم طال عليهم ليل الظالمين ولا ناصر لهم سواك ولا إله لهم غيرك. ويا رب الأولين ويا رب الآخرين يا من يسمع الشكوى ويرفع البلوى يا من أنقذ ذا الذنوب من الظلمات أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تفرج عنهم فرجا عاجلا وتردهم إلى أهلهم سالمين غانمين رافع الرؤوس طيب النفوس برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك.